إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من ربيع الثاني لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 43 من دروس السيرة على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما زلنا مع قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا هو درسنا الخامس على التوالي في هذه الآية الكريمة. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض الآيات التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. رأى النبي عليه الصلاة والسلام خطباء الفتنة والسوء من أمته الذين يأمرون الناس بالمعروف ويفعلون المنكر وينهون الناس عن المنكر ويفعلونه. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والمرسلين، رأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. وكنت أود أن أنهي الحديث عن المرائي بما ذكرت، لكنني وقفت على حديث جميل في مسند الإمام أحمد، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. وهذا أمر ليس جديدا، فلقد بينا في أحاديث الإسراء التي ذكرتها في أول لقاء، ذكرت الروايات كلها، ووقفنا على أنه صلى الله عليه وسلم قد لقي الأنبياء وصلى بهم كما فصل، وسنعود إلى ذلك إن شاء الله تعالى في الحديث عن المعراج. لكن الجديد في الرواية قال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، يعني ذكروا القيامة، فتذاكروا أمر الساعة. تدبروا هذا الجديد. قال صلى الله عليه وسلم: فردوا أمرهم إلى إبراهيم. حينما ذكروا أمر الساعة ردوا الأمر إلى إبراهيم، ليقول إبراهيم: بقوله في هذه المسألة، تدبروا يا شباب، فقال إبراهيم الخليل: لا علم لي بها، اللهم علمنا، لا علم لي بها، فلا تستحي أن تقول لا علم لي بجواب مسألتك إن كنت لا تحسن جواب المسألة. لا أريد أن تفوت هذه دون أن أقف مع طلابنا وشبابنا ممن يتجرؤون ويتعجلون بالفتوى في المسألة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. هذا الخليل يقول: لا علم لي بها. لا تتكلم في دين الله بغير علم ولك سلف. هذا خليل الله إبراهيم. وهكذا قال نبي الله موسى، وهكذا قال نبي الله محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فلا تتعجل أن تتكلم في دين الله بغير علم، واحذر أن تظن أن العلم معك أنك حصلت الدليل. لا لا، بلوغ الدليل ليس منتهى العلم، وأنا أكرر هذا دوما حتى لا يتعجل شبابنا. بلوغك للدليل ليس منتهى العلم، بل لا بد أن تكون فاهما للدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستشهد بالدليل في غير مناطه، إذ لا بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد من الربط بينها وبين النصوص، حتى لا تضل ولا تضل. لا بد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بينها وبين النصوص ربطا صحيحا، فلا بد أن تتروى وأن تفهم العلم وأن تفهم الدليل وأن تفهم مرتبة الدليل وأن تحقق مناط الدليل وأن تراجع أهل العلم. فقد يتعجل كثير من أحبابنا بإصدار الحكم ويقول: الدليل في البخاري، الدليل في مسلم. وأنا لا أنكر أن الدليل كذلك في البخاري ومسلم، لكنني قد أنكر عليك فهمك للدليل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. لذا نرى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم يترجم بابين ترجمة فقيهة، فيقول: باب العلم قبل القول والعمل، ثم يترجم بابا آخر بعنوان: باب الفهم في العلم. وصدر الباب بحديث رسول الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهمه. فهذا خليل الله إبراهيم يقول: لا علم لي بها. الله، جواب رقراق جميل، ما أحوجنا الآن إليه. لا علم لي بها. ومن جميل ما وقفت عليه أن الشافعي الإمام، وهو تلميذ نجيب لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، حينما ذهب الشافعي وصحب مالكا رحمه الله تعالى، وأعجب مالك بذكاء الشافعي وفطنته وحدة ذاكرته وحافظته، قال مالك للشافعي: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يقول الشافعي: صحبت مالكا فعرضت عليه، فسئل في 48 مسألة، فقال مالك: في 32 منها لا أدري. هذا هو الذي يعنيني. أنا لا أسرد القصة السيرة كقصة كما ذكرت، إنما هذه الدروس هي التي تعنينا. إبراهيم الخليل يقول: لا علم لي بها. وأنت لا تستحي أن تقول: لا علم لي بمسألتك، لا علم لي بجواب سؤالك هذا، أراجع العلماء، أسأل أهل العلم. لا تستحي أبدا. سأل سائل عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر للسائل: والله لا أحسن جواب مسألتك، فانصرف السائل وهو يضرب كفا بكف، فعبد الله بن عمر يقول: اذهب إلى العلماء فاسألهم فإني لا أحسن جواب مسألتك. والسائل يقول: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، لا أحسن جواب مسألتك. فلما انصرف السائل قبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. خذوا هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. الله! فردوا الأمر إلى موسى، ده موسى الكليم وإبراهيم الخليل، فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى. خلي بالك بقى، عيسى عنده علم فيتكلم به. فردوا الأمر إلى عيسى فقال عيسى: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. يعني متى تقع؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. والآيات في هذا الباب كثيرة. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله. فعيسى يقول: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. شوف بقى يقول إيه: ذلك وفيما عهد إلي ربي. أصل عيسى علامة من علاماتها، خلي بالك. فيقول: ذلك وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال عيسى: ومعي قضيبان، فإذا رآني، أي فإذا رأى الدجال مسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى، قال: فإذا رآني يذوب كما يذوب الرصاص، وفي رواية مسلم: كما يذوب الملح في الماء. قال: فإذا رآني يذوب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلك الله الدجال. حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتل. سعدت سعادة غامرة بهذه الرواية، لأنكم لو تذكرون وأنا أتحدث عن الفتن قلت بأن الذي أفهمه من السنن الربانية ومن القرآن والسنة النبوية أن الحجر والشجر لا ينطقان إلا بين يدي الساعة في عهد الخوارق، في عهد المهدي وعيسى. فلما وقفت على هذه الرواية سعدت سعادة غامرة، لأن بعض أهل العلم قد قال كلاما مخالفا لذلك، وظن أننا حين نقول ذلك فأننا نريد أن نثبط الأمة بهذا. كلا كلا، حاشا لله، لسنا ممن يثبط الأمة، بل نحن نقف مع الحق بدليله. فأنا فهمي للسنن الكونية من خلال شرحنا معكم للفتن بين يدي الساعة ولعلامات الساعة الصغرى التي استقصيناها، التي ذكرناها علامة علامة، وذكرنا علامات الساعة الكبرى علامة علامة. قلت من خلال هذا الطرح: أنا لا أفهم أبدا أن الزمان الذي سينطق الله فيه الحجر والشجر في زمننا، بل إن هذا الزمن هو زمن الخوارق بين يدي الساعة، هو زمن المهدي وعيسى، لأن المهدي إن وجد فعيسى موجود في زمانه، لأن عيسى كما بينت قبل ذلك، والأدلة في المهدي والأحاديث فيه بلغت حد التواتر كما ذكرت، والحديث المتواتر يجب العمل به عند جماهير علماء الأمة، فالعلم به قطعي والعمل بما فيه واجب. فالأحاديث في شأن المهدي بلغت حد التواتر، وإذا وجد المهدي فمن المعلوم أن عيسى ابن مريم يصلي خلف المهدي وينطلقان لقتال الدجال، فيقتل عيسى الدجال. فالزمن الذي ينطق الله فيه الحجر والشجر ويقول يا مسلم، وفي رواية الصحيحين يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعال فاقتله، إلا الغرقد كما في رواية الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الجميلة، قال العيسى عليه السلام الذي يقول، قال فإذا رآني أي الدجال يذوب كما يذوب الرصاص، قال عيسى فيهلك الله الدجال حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافرا تعال فاقتله. قال ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ثم يرجع الناس إلي، أي إلى من؟ إلى عيسى. عيسى بيتكلم عن واقع عهد الله عز وجل به إليه. قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، أي يأجوج ومأجوج، قال فأدعو الله عليهم فيهلك الله يأجوج ومأجوج ويميتهم، قال حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم، حتى تجوي الأرض أي حتى تتغير رائحة الأرض، تمتلئ الأرض نتنا وعفنا من رائحة يأجوج ومأجوج. وفي رواية مسلم حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام، قال فأضرعوا إلى الله عز وجل عيسى، فأضرعوا إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم النغف. النغف قلت دودة صغيرة تخرج في أنف البعير، فيرسل الله عليهم النغف فيهلكهم، فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. هنا الرواية يقول عيسى فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم، قال فينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، قال فينزل الله عز وجل المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، قال عيسى ففيما عهد إلي ربي عز وجل، اسمع دي، أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، أي كالمرأة التي تم حملها، فإذا كان ذلك كذلك ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. رواية جميلة. الحديث أقول إسناده صحيح، فالحديث قال الإمام أحمد حدثنا هشيء أنبأنا العوام عن جبلة ابن سحيل عن موثر ابن عفازة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما جبلة ابن سحيل فهو تابعي ثقة، وثقه الإمام أحمد والثوري وشعبة وابن معين وغيرهم. وأما موثر ابن عفازة أبو المثنى الكوفي فهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم روى عنه جماعة من التابعين، وترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير. أما مرثد بن جنادة بكل أسف يعني حرف هذا الاسم، موثر بن عفازة حرف في بعض الكتب كما هو موجود مثلا في التفسير عند الحافظ ابن كثير وغيره، حرف موثر ابن عفازة إلى مرثد ابن جنادة، وهو تحريف وتصحيف، وليس في الرواه رجل يقال له مرثد ابن جنادة. والحديث كذلك رواه ابن ماجه، وقال صاحب الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وموثر ابن عفازة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أرى من تكلم فيه، والقائل هو العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال وبقية رجال الإسناد ثقات. ورواه أيضا الحاكم في المستدرك من طريق يزيد بن هارون، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجوه، ووافق الحاكم الذهبي. فالحديث إسناده صحيح، وهي رواية جميلة. هناك حديث آخر ربما لو فتح منكم أي طالب علم أي كتاب من الكتب بلا استثناء التي تحدثت عن الإسراء، ربما لا يخلو كتاب من الكتب التي تحدثت عن الإسراء من ذكر هذا الحديث. أردت أن أذكره لأبين ضعفه، أردت أن أذكره لأبين ضعفه. الحديث رواه الطبراني والبزار، ورواه البيهقي، ورواه ابن جرير، ورواه أبو يعلى، ومع ذلك اشتمل الحديث على مجموعة من المرائي والمشاهد الكثيرة لكنه ضعيف، فأردت أن أذكر الحديث لأبين ضعفه. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء على قوم يزرعون ويحصدون في كل يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال لجبريل عليه السلام ما هذا؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة إلى 700 ضعف، أما مضاعفة أجر المجاهدين فهذا أمر ثابت في مواطن أخرى كثيرة، وما أنفق من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. ثم مر على قوم ترضخ رؤوسهم، أي تضرب رؤوسهم وتحطم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. والأحاديث في الترهيب في ترك الصلاة أيضا كثيرة وصحيحة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع، أقبال جمع قبل رقاع، وعلى أدبارهم رقاع جمع دبر، يسرحون كما تسرح الأنعام، يأكلون الضريع والزقوم. قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر في إناء، ولحم آخر نيء في قدر خبيث، فجعلوا يأكلون النيء الخبيث ويدعون النضيج. فقال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبة، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح، أو فتبيت عنده حتى تصبح. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لا يقدر على آدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة. قال ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. ثم أتى على واد فوجد فيه ريحا طيبة باردة وريح مسك، وسمع صوتا فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة تقول ربي آتني ما وعدتني، فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري، فأتني بما وعدتني. فقال جل وعلا: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادا، ومن خشيني فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني أجزيته، ومن توكل علي كفيته، ومن سألني أعطيته، ومن توكل علي كفيته، إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد، قد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين. قالت الجنة: رضيت. قال: ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: ربي آتني ما وعدتني، فقد كفرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي، وقد بعد قعري واشتد حري، فأتني بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل جبار عنيد لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: رضيت. قال: فسار حتى أتى بيت المقدس. يعني في بعض الأخبار أو المرائي ثبتت في أحاديث أخرى مستقلة صحيحة كما ذكرت في الأسبوع الماضي، لكنني أردت أن أنبه على ضعف الحديث، لأنك لن تقرأ كتابا تحدث عن الإسراء إلا وقد ذكر هذا الحديث، فأردت أن أبين ضعفه. ولا شك أن الصحيح فيه الغنى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يرزقنا إياكم الحق والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آن الأوان لنختم الآية. إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى. السميع جل وعلا اسم من أسماء الله، ورد في القرآن الكريم كله 45 مرة، منها الآية التي ذكرت، ومنها قوله تعالى: إن الله سميع قريب، إنه سميع قريب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخره. فالآيات في هذا كثيرة كما ذكرت. ما معنى السميع؟ إنه هو السميع البصير. ولماذا ذكر الله هذين الاسمين في هذه الآية؟ السميع كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، قال: جل ثناؤه يصف نفسه بأنه السميع البصير. الله جل ثناؤه يصف نفسه بأنه السميع البصير. السميع لما ينطق به خلقه من قول. قال ابن كثير: السميع لأقوال عباده. قال الخطابي: السميع بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، وهو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة، هذا معنى جديد لصفة السمع. وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع. نعم، هذا ثابت عنك في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، كما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وعلم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع يا الله. دعاؤه عليه الصلاة والسلام. الحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، فرجال إسناد أحمد ثقات، رجال الشيخين في كلا الموضعين الذي روى بهما أو في روى فيهما الحديث سوى حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم وحده ليس من رجال البخاري كما هو معلوم، ورواه أيضا من طريق أبي خيثمة في العلم، وصحح شيخنا الألباني رحمه الله تعالى إسناده وقال صحيحا على شرط مسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع. إذن هذه إضافة لمعنى السماع، فقد يكون السماع معنى الإجابة بمعنى القبول. وإثبات هذا الاسم يثبت صفة السمع لله، لكننا حين نثبت صفة السمع لله فنحن نثبت الصفة بما يليق بكماله وجلاله. يعني أنا أسمع وأنت تسمع، أنت سميع والله سميع، لكن هل سمعك كسمع الله؟ أنت بصير والله بصير، فهل بصرك كبصر الله؟ لا. فنحن نؤمن بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ورد في القرآن والتي أثبتها له جل وعلا أعرف الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها ونثبتها من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تكييف أو تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، لا ند له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه يوم القيامة ويقول: أنا الملك، أنا الملك. وفي لفظ: أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون؟ لفظ مسلم: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاسم السميع يثبت صفة السمع لله تبارك وتعالى. والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع ليفروا من إثبات صفة السمع له، وهذا قول جهم ابن صفوان وقول أتباعه من المعطلة الذين نفوا الصفات عن رب الأرض والسماوات، مع أن نفي الصفات تعطيل للذات. تدبر مني هذا وقد أصلت هذا في دروس العقيدة، تعطيل الصفات نفي للذات، تعطيل الصفات نفي للذات. أضرب مثالا، لو قلت فلان من الناس من الطلاب الآن أو الشيخ فلان يتكون مثلا من 100 صفة من 1 إلى 100، لو حذفت 10 صفات تقدر تطلق الاسم على فلان الذي تعرفه بالمصفة وأنت مطمئن، ولا تبدأ تشك؟ ها؟ واضح؟ طب نحذف 20 صفة، طب 50 صفة، طب نحذف 100 صفة، يبقى الشخص اللي كان مصوب ال100 صفة ده أصبح إيه؟ ملغي. لعلني أكون قد وصلت ما أريد. أقول تعطيل الصفات نفي للذات، بل نثبت الصفة، نثبت كل صفة للحق تعالى بما يليق بكماله وجلاله. إياك أن تقول أنا أفوض، لسنا من المفوضة، لا، بل نثبت الصفات ونقول نؤمن بها من غير تحريف، لا للفظ الصفة، لا نقول السميع يعني المسمع، لا لا لا، لا نقول وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاء أمر ربك، لا لا لا لا، لا نقول يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتهم، لا لا لا. ليه؟ هل أنت أعرف بالله من الله؟ هل أنت أعرف بالله من أعرف الخلق به سيدنا رسول الله؟ بل تثبت كل ما أثبته الله لذاته، وتثبت كل ما أثبته رسوله لربه جل وعلا من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى. يعني يأتي المعطلة ويقولون في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال والله انتم بس يعني لا تحسنون نطق اللغة، انتم صفر في النحو في اللغة العربية، ده المراد. وكلم الله موسى تكليما، الله الله، ليه؟ عشان يبقى كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم، موسى فاعل مؤخر، تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل. ليه كل ده؟ عشان يلغي صفة ايه؟ الكلام، عشان يلغي صفة الكلام. الله، طب ماذا تصنعون بقول الله جل وعلا ولما جاء قال رب أرني، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مش هيعرفوا يتلاعبوا بها دي، ايوه هيعملوها ازاي؟ وكلمه، ها، وكلمه ربه، ربه فاعل، فالكلام هنا من الحق تعالى، لا يستطيع احد ان يتلاعب بها من ناحية اللغة او من ناحية الاعراب، لكن تثبت صفة الكلام، لكن ليس بالضرورة على الإطلاق، ولا يجوز أن تقول لأنني أحتاج في كلامي إلى لسان وإلى شفتين وإلى لها، فلا ينبغي على الإطلاق أن تتصور أن الحق جل وعلا إن أراد أن يتكلم فإنه يحتاج إلى ما تحتاج إليه أنت، وأنت خلق من خلقه. وقد ضربت لكم مثالا قديما وأنا أتحدث عن الصفات وقلت هل ينكر واحد منا أن عالما من العوالم يعيش بيننا الآن ألا وهو عالم النمل؟ هل ينكر ذلك أحد؟ طيب هل ينكر أحد أن النمل يتكلم؟ هل ينكر ذلك أحد؟ بل أنت ترى ذلك، قد لا تسمع لكن ترى، أنت ترى نملة تعجز عن حمل حبة ذرة أو حبة قمح أو لقمة خبز، وتراها بعد دقائق تأتي ويأتي وراءها سرب من النمل، سرب من النمل، يتكاتف هذا الجمع المبارك في حمل هذه القطعة من الخبز، ثم ينصرف إلى حيث شاء ربك وقدر. طيب سبحان الله، ترى لغة، بل لقد أثبت الله في قرآنه أن النمل يتكلم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، الله، ليه؟ لأن الله فك لسليمان رموز لغة النمل. يعني انت الآن لو أم أخ تكلم باللغة الألمانية مثلا ونحن لا نحسن الألمانية، هل تفهم منه شيئا؟ لكن هل تنكر أنه يتكلم اللغة الألمانية؟ لا تنكر، لأنك لو فككت رموز اللغة فهمت ما يقول، ففك الله رموز لغة النمل لسليمان ففهم سليمان حوار النمل مع النملة وأمر النملة للنمل. طيب أقول هل طمع عاقل منا أن يأتي بجهاز تسجيل مع مكبر صوت كهذا وأن يضع المكبر مع جهاز التسجيل بين مجموعة من النمل ليسجل كلام النمل؟ ها؟ هل طمع عاقل في فعل هذا؟ لا، بل قطعت الطمع بعقلك. خلي بالك من اللي أنا هقوله ده، قطعت الطمع بعقلك في إدراك كيفية كلام النمل، في إدراك كيفية كيف يتخاطب النمل، قطعت الطمع في أن تدرك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الله. أفتقطع الطمع في إدراك كيفية كلام النمل وتطمع في إدراك كيفية كلام خالق النمل؟ تعرفش حاجة يا أخي، ما نعرفش حاجة. الله متكلم، نعم متكلم، خلاص متكلم جل وعلا سبحانه، تثبت الصفة، يغضب، نعم يغضب، يعجب، يضحك، ينزل، يجيء، يفرح، كلها صفات لا ننكرها ولا نفوضها بل نثبتها ونقول نؤمن بها كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة، من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة، ومن غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. فصفة اسم السميع يثبت صفة السمع للحق تبارك وتعالى. ولذا نرى الإمام البخاري الذي طالما قلت فقه البخاري في تراجمه، يترجم في كتابه في صحيحه المبارك في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد بابا جميلا بعنوان باب وكان الله سميعا بصيرا. الله ترجمة فقيها، خلاص، وكان الله سميعا بصيرا، لكن كان وما زال سبحانه وتعالى، كان وما زال جل وعلا. قال الله سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، أي فجعلنا من؟ الإنسان، فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الله يثبت هنا صفة السمع والبصر للإنسان، لكن لا يمكن أبدا أن يكون سمعك وبصرك كسمع الخالق وبصر الخالق جل وعلا. شو السيدة عائشة بتقول إيه؟ الله، كلام جميل قوي. بتقول، والحديث في صحيح البخاري في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي بسند صحيح، رواية البخاري حولها الآن حديث أبي موسى، السيدة عائشة تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الله، والله تخلي بالك من دي عشان تعرف ازاي تتعبد باسم السميع. ما انت عارف لو لو لو فهمت مقتضى اسم السميع مش هتنطق كلمة إلا بعد أن تفكر ألف مرة، لأن السميع يسمعك. قبل ما أنا أسمع السميع يسمعك بالكلمة دي، ترضي السميع ولا لا؟ خلي بالك أنت بتقول الحيطان لها ودان وبتخاف تنطق، وقول لك امشي جنب الحيط ورب العيال وخليك في حالك، ويا مولانا بتنفخ في قربة مقطوعة وداع الملك، ها؟ وخايف من عبد من بشر. لكن هل فكرت قبل أن تنطق بأن السميع يسمعك؟ ويريت نراجع سماع الخطبة اللي فات التاني، أزمة العالم. لو عشت مع اسم السميع ومقتضى اسم السميع مش هتنطق ولا مرة إلا بعد ما تفكر ألف مرة، أقول ولا ما أقولش، الكلمة دي ترضي السميع ولا ما ترضيش السميع سبحانه وتعالى. الله يسمعني، الله يراني. يا ريت تخلي بالك من الكلمتين دول قبل ما تتكلم وانت في اي مكان، قبل ما تنطق الله يسمعني، قبل ما اخطو خطوه الله يراني. الخطوه دي تصلح ان يراني الله عليها ولا لا؟ وانا ماسك الريموت كنترول وعمال ادور واجيب الفضائيات واقلب، الله يسمعني، الله يراني، اخليني على فين؟ يا رب استرنا ولا تفضحني. طيب، تبارك الذي، تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. اسمع، خلي بالك، لقد جاءت المجادلة. سيدة عائشة بتقول لقد جاءت المجادلة، عارفين المجادلة؟ قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله الله. يستوي عنده جل وعلا أن تسر القول وأن تجهر به، يستوي عنده جل وعلا أن تسر القول أو أن تجهر به جل جلاله. حديث في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بيقول إيه؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، يعني إذا علوا على مكان مرتفع كبرنا، لكنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بل تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا الله. وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فيه زيادة جميلة قوي. أبو موسى الأشعري يقول أنا ماشي والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي خلفي، أو أنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو موسى عمال يردد هذا الدعاء الجميل الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو موسى: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا موسى، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة جل جلاله، بل تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهو معكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل جلاله. والله عز وجل هو السميع لدعاء خلقه، السميع لأقوالهم لألفاظهم، فهو كما ذكرت يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وقد أنكر الله تبارك وتعالى على هؤلاء الجهلاء الأغبياء من المشركين الذين أنكروا أن الله يسمع ويبصر. صنف من هؤلاء الجهلاء أنكر أن الله سميع بصير. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قرشيان وثقفي أي رجل من ثقيف، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. كان الصوت عالي يسمع، إنما في السر ما يسمعوش جل جلاله. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل قوله الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ومن اللطائف الجميلة أختم بها اسم السميع أن الأنبياء والمرسلين كانوا يتضرعون إلى الله جل وعلا في دعائهم باسم السميع. قال ابن القيم من الفقه أن يدعو المسلم ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن يختار من الأسماء ما يتفق مع سؤله وحاجته. اختر من الأسماء ما يتفق مع حاجتك. إذا أردت الغنى فسل الغني، وإذا أردت القوة فسل القوي، وإذا أردت العزة فسل العزيز، وإذا أردت الحكمة فسل الحكيم، وإذا أردت أي شيء فسل الله. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء تنسب إليه، فتقول السميع من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء السميع، وتقول الجبار من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الجبار. لذا رجح ابن القيم وابن تيمية والطحاوي وغيرهم أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أذهبه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا أزاله، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه، وهو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وآواه، وهو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، وهو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، وهو الاسم الذي تقال به العثرات، وهو الاسم الذي من أجله قامت الأرض والسماوات. الله هو الاسم المفرد العلم. فلفظ الجلالة الله دال على كل الأسماء، دال على كل الصفات. فكان الأنبياء إذا دعوا ربهم تبارك وتعالى دعوه باسم السميع، باسم السميع البصير المجيب القريب. تدبر معي دعاء الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله وهو ولده المبارك إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع العليم، السميع لدعائنا، اسمع، العليم بصدق نياتنا ونحن نرفع القواعد من بيتك. وخلي بالك ده إبراهيم وإسماعيل مأموران برفع البناء، مأموران، ومع ذلك يتضرعان إلى الله بالقبول: ربنا تقبل منا إنما أنت ها. يقول لك وأنا حد أدي، وأنا حد أدي، وتلاقي والعياذ بالله القلب مليان عجب وكبر وغرور، وأنت لا تدري هل قبل الله منك هذا المجلس أم لا، هل قبل الله منك المجيء أم لا. أسأل الله ألا يردنا خائبين وألا يحرمنا الأجر بمنه وكرمه، إنه رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا ونياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. إبراهيم وإسماعيل مأموران بالبناء ومع ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الله ربنا تقبل منا. ما تنساش دي وانت بتقرأ القرآن وانت بتصلي وانت في مجلس اللي ربنا تقبل منا. ما تعرفش العمل ده مقبول ولا مردود. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا الله، قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. وإن كان في سند الرواية ضعف عند بعض أهل العلم، وإلا فقد حسن بعضهم سند الرواية. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا، العليم بصدق نياتنا. وتدبر معي أيضا هذا الدعاء الودود، دعاء حنة بنت فاقود أم مريم، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا دعاء نبي الله زكريا. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والآيات كثيرة، والله جل وعلا أمرنا جميعا فيقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه آية الأعراف. ولله در ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. إنه هو السميع البصير. البصير اسم من أسماء الله جل وعلا، ورد في القرآن الكريم 42 مرة، ومعنى الاسم البصير كما قال ابن جرير أي الذي لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، بل هو بجميع أعمال عباده محيط ولها حافظ ذاكر في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال الخطابي البصير العالم بخفيات الأمور. قال ابن كثير والله بصير بالعباد أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. قال العلامة الألوسي في كتابه الماتع روح المعاني والله بصير بالعباد أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم. قال السعدي البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. قال ابن القيم وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، صوان يعني الحجر، تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان. وصفة البصر نثبتها كما أثبتنا صفة السمع وكما أثبتنا سائر الصفات. ومن علم أن ربه يسمع راقب ربه قبل أن يتكلم، ومن علم أن ربه يبصر ويرى راقب ربه في كل موطن وفي كل موقع كان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا، بسمعه، ببصره، بعلمه، بقدرته. لا تحيز ولا تشبه ولا تجسم ولا تمثل ولا تكيف جل جلال ربنا. فمن علم أن ربه يسمع ويرى، ومن علم أن ربه بصير يبصر كل أحواله، ومن علم أن ربه يراه، أحسن عمله وأحسن عبادته وأخلص نيته وراقب الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته. ومن جميل ما قاله رسول الله حينما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الحبيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما تخفي عليه يغيب. الله جل وعلا يسمع ويرى، الله جل وعلا سميع بصير. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السميع لما رد به قومه عليه صلى الله عليه وسلم من تكذيب واستهزاء وسخرية. البصير الذي رأى تصفيقهم ورأى ضربهم بالأيادي ورأى جريهم هنا وهنالك ليسمع أبو جهل كل الناس في مكة ما يقوله محمد بن عبد الله أنه أسري به الليلة من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عاد في جزء من الليل. إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال عباده، البصير بأحوال عباده، السميع لما قاله عبده ورسوله المصطفى، وهذا معنى آخر، البصير بأحوال عبده ورسوله المصطفى. فهو الذي ما كذب قط، وهو الذي ما خالف ربه قط، فهو السميع به، البصير بحاله، الذي لا يخذله ولا يتخلى عنه أبدا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أكتفي بهذا القدر، وأشرع إن شاء الله تعالى في تكملة حديث الإسراء، سأرتب الأحداث وسنبدأها بالجمع بين الروايات كما سأل والدنا الكريم قبل ذلك. فقد يبدو من ظاهر الروايات التعارض، سأجمع بين هذه الروايات وأرتب الأحداث وأواصل السير معكم في بستان الإسراء والمعراج الماتع. والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خيرا، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.